الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان والسماء والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في ألا تطغوا في الميزان والسماء والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان والسماء Yeah. وقد خاب من دساها. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم ربك الذي خلق Mm-hmm.